بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد الحملاوي رحمه الله تعالى في كتابه شذ العرف في فن الصرف، قال مقدمة: الصرف ويقال له التصريف، وهو لغة التغيير، ومنه تصريف الرياح أي تغييرها، واصطلاحا بالمعنى العملي تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها، كاسمي الفاعل والمفعول، واسم التفضيل والتثنية والجمع إلى غير ذلك. وبالمعنى العلمي: علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلمة التي ليست بإعراب ولا بناء. دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا، بحثنا في مقدمة. مقدمة في الأصل صفة، من قدم يقدم فهو مقدم وذاك مقدم، فمقدم في الأصل صفة، اسم الفاعل أو اسم المفعول كما قيل، ثم استعملوها اسما لكل ما وجد فيه التقديم، كمقدمة الجيش ومقدمة الكتاب، يعني والتأو فيها للنقل. لما كانت الكلمة وصفا في أصلها ثم نقلت إلى الإسمية لحقت في آخرها التاء، بأن الكلمة ما تحتاج إلى الموصوف كما كان قبل النقل. فتاء مقدمة تاء النقل، أي بعد نقل الكلمة من الوصفية إلى الإسمية لحقت في آخرها تاء، أي صار اسما، فلا تحتاج هذه الكلمة إلى الموصوف كما كان قبل إسميتها، فهو اسم لكل ما وجد فيه التقديم. مقدمة، وهي بكسر الدال من قدمة، أي من فعل يعني متعدي، قدم يقدم تقديما فهو مقدم وذاك مقدم، ولكن من قدم بمعنى تقدم، يعني أصل اشتقاق الكلمة من الفعل المتعدي ولكن استعمالها للفعل اللازم، من قدم بمعنى تقدم، كما في قوله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تتقدموا، لا تتقدموا. أو مقدم بفتح الدال، لأن صاحب الكتاب أو أمير الجيش أو أحد قدمه هكذا. ثم المقدمة على نوعين: مقدمة الكتاب ومقدمة العلم. أما مقدمة الكتاب يقال لطائفة من كلام المؤلف تقدم أمام المقصود لارتباط له بها وانتفاع بها فيه، كمقدمة في أول الكتاب من أقوال المؤلف، يعني مقدمة الكتاب يقال لطائفة من كلام المؤلف تقدم أمام المقصود لارتباط له بها وانتفاع بها فيه. أما المقدمة العلم وهي اسم لما يعني تقدم أمام المقصود، ويتوقف عليه مسائله، يعني تتقدم أمام المقصود وتتوقف عليه مسائل العلم كتعريف العلم وغايته وموضوعه. فالآن نحن تركنا مقدمة الكتاب للمؤلف، بدأنا بمقدمة العلم، هذا هو مقدمة العلم. مقدمة العلم في تعريف علم الصرف، لأن الشارع في العلم يحتاج إلى معرفة ذلك العلم حتى لا يكون الطالب والشارع طالبا لشيء مجهول مطلق، فلا بد أن يكون عنده يعني إجمالا شيئا من العلم في شيئا من العلم في الذي شرع فيه، حتى لا يكون طالبا لمجهول مطلق. وكذلك لا بد له من معرفة الغرض من ذلك العلم المشروع فيه، حتى لا يكون سعيه عبثا، فإن الذي لا يفهم الغاية من فعله فسعيه عبث. وكذلك يحتاج إلى معرفة موضوع ذلك العلم المشروع فيه، حتى يميز الطالب بين العلم المشروع فيه وغيره، لأن تمايز العلوم يكون بحسب التمايز الموضوعات. فمثلا للنحو كلمة والكلام، وللصرف الألفاظ العربية ومن حيث أحوال أبنية الكلمة، وللطب بدن الإنسان، هكذا يعني. وكذلك يحتاج في معرفة واضع ذلك العلم أيضا، حتى لا يكون علم الذي يطلبه مجهول يعني مصنف أو مجهول الواضع. إذن بدأ المؤلف في تعريف علم الصرف وقال الصرف، ويقال له التصريف، الصرف والتصريف، ولكن فرق الصرف مصدر لفعل ثلاثي مجرد، صرف يصرف صرفا، صرف يصرف صرفا، كضرب يضرب ضربا. أما التصريف فمصدر من الفعل المزيد فيه من باب التفعيل، صرف يصرف تصريفا، فيقال لهذا العلم التصريف لكثرة التصرف والتغيير في الكلمات في هذا العلم. والتصريف يقول الشيخ وهو لغة التغيير، التغيير، ومنه قوله تعالى وتصريف الرياح أي تغييرها، يعني التقليب من حال إلى حال، لأنه مصدر صرف، كما في قوله تعالى في الحواشي انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون، أي صرف يصرف تصريفا، يصرف أصرف نصرف، نصرف المضارع متكلم مع الغير. وهذا هو المعنى اللغوي للتصريف. واصطلاحا شيخ يقول واصطلاحا بالمعنى العملي، ثم يقول وبالمعنى العلمي. فهذا الاصطلاح بهذا التقسيم يعني من عند المؤلف، ليس معروفا عند العلماء. إذن هناك شيخ قصده واصطلاحا بالمعنى العملي أي التطبيقي. فلو أخذنا الاصطلاح بالمعنى التطبيقي للتصريف فهذا ليس تحول أصل واحد إلى أمثلة مختلفة. نعم هذا عند الصرف، عند علماء الصرف. أما عند أصحاب البنوك ما هو معنى الاصطلاح بالمعنى العملي والتطبيقي؟ أي صرف نقد بنقد آخر، وعند فن آخر هكذا إلى شيء آخر. ولكن قصد الشيخ لعل اصطلاحا بالمعنى العملي التطبيقي عند الصراف، أي عند علماء الصرف، ما هو تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة، لا تحصل تلك المعاني إلا بها بهذه الأمثلة المختلفة، كتحويل المصدر إلى الماضي والمضارع واسم الفاعل واسم المفعول والأمر والنهي واسم الزمان واسم المكان واسم التفضيل واسم الآلة من هذه الأشياء والتثنية والجمع إلى غير ذلك من الأشياء المشتقة من المصدر. أصل الواحد عندنا الآن ما هو؟ المصدر، وهذا عند البصريين. نذكر لكم اختلافا، الاختلاف الموجودة الموجود نذكر لكم الاختلاف الموجود بين البصريين والكوفيين، وكذلك الاشتقاق حتى تكون على بينة إذا جاء في بعض المواضع وتعرفون المقصد منها من ذلك الأقوال. أولا الاشتقاق، الاشتقاق أن تجد بين اللفظين تناسبا في اللفظ والمعنى. ما هو الاشتقاق؟ أن تجد بين اللفظين تناسبا في اللفظ والمعنى، أي في تركيب الحروف الأصول، أن يكون بين اللفظين تناسب في تركيب الحروف الأصول أي حروف الأصلية، إذ حروف الزيادة لا عبرة بها. إذن والاشتقاق على ثلاثة أنواع. أولا اشتقاق صغير، ما هو؟ وهو أن يكون بينهما أي بين اللفظين تناسب في الحروف والترتيب، حروفهما واحدة ترتيبهما واحد، نحو اشتقاق ضرب من الضرب، فهناك ضاد ثم الراء ثم الباء، ضرب ضاد ثم الراء ثم الباء، فهناك تناسب بينهما في الحروف وفي الترتيب، والمعنى هو الضرب حدث، إلا أن الحدث الثاني داخل في ضربه، يعني ضرب حدث والزمان، والضرب حدث خالي عن الزمان. والثاني اشتقاق كبير، ما هو؟ وهو أن يكون بينهما أي بين اللفظين تناسب في اللفظ والمعنى دون التركيب. المناسبة موجودة بين اللفظين في اللفظ والمعنى لكن لا في ترتيبهما، نحو جبذ من الجذب، جبذ من الجذب. إذن هنا في الأول في جبذ الجيم باء ظال، في الجذب جيم ظال باء، اللفظ نفس اللفظ إلا الترتيب مختلف، هناك جيم ثم باء ثم الظال، في المصدر جيم ثم الظال ثم الباء، هذا يسمى باشتقاق كبير، يعني التناسب موجود معنى واحد، إلا أن هناك اختلاف في ترتيب الحروف. والثالث اشتقاق أكبر، اشتقاق أكبر ما هو؟ هو أن يكون بين اللفظين تناسب في المخرج، حرفان مخرجهما واحد، كاشتقاق النعق من النحق، نهق نعق من النعق نعق نهق. هناك العين مصدر نهق نون ها ثم القاف، هناك نون عين ثم القاف في الفعل. أبدل العين من الماء من الهاء، أبدل العين من الهاء والمعنى واحد، وإن لم يكن المعنى واحد لا يدخل في تعريف الاشتقاق، ولكن تناسب في مخرج الحروف والمعنى واحد، فالنعيق صوت الغراب والنهيق صوت الحمار، وتناسب المخرج إذا العين والها كلاهما من الحلق من مخرج واحد. هذا هو الاشتقاق بأنواعه الثلاثة لعلكم فهمتم. ثم نقول وهو أصل في الاشتقاق عند البصريين، المصدر هو الأصل في الاشتقاق عند البصريين، فإن جميع أشياء من ماضي ومضارع واسم فاعل اسم مفعول إلى آخر ما ذكرنا لكم كلها مشتقة من المصدر، إما يعني مباشرة أو بالواسطة. والدليل عند البصريين أن الأصل في الاشتقاق هو المصدر ثلاثة. ما هو الدليل؟ لأن مفهوم المصدر واحد الحدث فقط، ومفهوم الفعل متعددة لدلالته على الحدث والزمان. ضرب تدل على إيش؟ على الحدث والزمان. نعم، والواحد قبل المتعدد، إذا المصدر واحد وهو متعدد، فالواحد قبل المتعدد والمتعدد مشتق من الواحد. وإذا كان المصدر أصلا للأفعال يعني بأن يكون الأفعال مشتقة من المصادر، فيكون أصلا لمتعلقات الأفعال أيضا، لإسم الفاعل وإسم المفعول وإسم الزمان إلى آخر ما ذكرنا، أو لأن المصدر اسم والاسم مستغن عن الفعل. كيف؟ فإذا ركبت مثلا اسمين زيد قائم يفيد المعنى من غير الفعل معهما، زيد قائم هذا كلام مفيد، فالكلام مركب من اسمين من غير احتياجه إلى الفعل، فالاسم مستغن عن الفعل، بخلاف أن تركب الكلام من فعلين، تقول ضرب ضرب، هل هو مفيد؟ لا، الفعل ليس بمستغن عن الاسم، فيحتاج إلى الاسم، والاسم مستغن عن الفعل، فلأجل هذا الاسم هو الأصل والفعل هو الفرع. لماذا يقال له المصدر وأيضا يقال له المصدر؟ لأنه مصدر. لماذا؟ لأن هذه الأشياء التي ذكرنا تصدر عنه، جميع يعني أشياء المشتقات تصدر عن المصدر، فلأجل هذا سمي بالمصدر. فأما الكوفيين يقول ينبغي أن يكون الفعل أصلا. لماذا؟ لأن إعلال الفعل مدار وموقوف عليه لإعلال المصدر وجودا وعدما. أما وجودا مثلا فكما ترى في يعيد عدة وقام قياما، يعيد أصله كان يوعد، فلما وقعت الواو بين الياء والكسرة أسقطت وحذفت، فالفعل جاء فيه الإعلال، فلما جاء الإعلال في الفعل جاء الإعلال في مصدره أيضا، عدتان أصله وعدا بعد حذف الواو وتعويذ التاء صرعدة. فانظر فإن إعلال المصدر تابع لإعلال فعله. وقام قياما، انظر قام أصله قوامة، والواو متحرك ما قبلها مفتوح، بدلت بالألف صار إيش؟ قام. فلما جاء الإعلال في الفعل فجاء في مصدره أيضا قياما، أصله قواما، والواو هناك بدلت بالياء لكسرة ما قبلها. فلما جاء الإعلال في الفعل جاء في المصدر أيضا. انظر في العدم، وأما عدما ففي مثل يوجل وجلا. يوجل وجلا، يوجل ما الإعلال ما جاء في الفعل، الواو باقية لعدم وقوعه بين الياء والكسرة، بل الواو واقعة بين الياء والفتحة. فما أسقطت وما حذفت الواو في الفعل في يوجل فكذلك في وجلا ما أسقطت. وفي قاوما قواما، قاوما هل الواو بدلت بشيء؟ جاء الإعلال في الفعل؟ لا ما جاء. فقواما كذلك باقي الواو على حالها ما جاء الإعلال في المصدر. إذن قول الكوفيين يقول، الكوفيين يقولون ومداريته تدل على أصالته. لما كان الفعل موقوفا عليه في الإعلال فيظهر أنه أصل عن المصدر، وأيضا الفعل يؤكد بالمصدر، نحو ضربت ضربا وهو بمنزلة ضربت ضربت، والمؤكد أصل دون المؤكد، فإن المؤكد تابع للمؤكد. فلماذا قيل له مصدر؟ يقول ويقال له مصدر لكونه مصدورا عن الفعل، مصدورا عن الفعل. كما قالوا العرب مثلا، كما عرب إيش قالوا؟ مشرب عذب. هل مشرب هو عذب؟ بل مشروب عذب. مشرب بمعنى المشروب، مصدر بمعنى المصدور. ومركب فارح سريع. هل مركب فارح سريع أو مركوب؟ مركوب. مركب بمعنى مركوب. إذن مصدر بمعنى المصدور، أي مشروب ومركوب مثل هذا. لكن أجابوا عن طرف البصريين في الجواب على الكوفيين، أما إعلال المصدر في كونه تابعا لإعلال الفعل للمشاكلة لا لمداريته، بأن كان إعلال الفعل موقوفا عليه لإعلال المصدر لا. مثلا للمشاكلة يأتي الإعلال كحذف الواو في تعيد والهمزة في يكرم. أصلاً تعيد، لماذا هناك حذفت الواو؟ أصله توعد، أين الواو حذف؟ لماذا؟ هل الواو وقع بين الياء والكسرة؟ لا، بين التاء والكسرة. في يعيد صحيح، أصله يوعد، الواو كانت واقعة بين الياء والكسرة حذفت، لكن في تعيد ما وقعت بين الياء والكسرة. لماذا حذفت؟ للمشاكلة. فلما أسقطت الواو من يعيدوا فأسقطت من تعيدوا أعيدوا نعيدوا للمشاكلة وطردا للباب، كي يصير حكم الباب كليا. والحمزة في يكرم، انظر والحمزة في يكرم، يكرم تكرم أكرم نكرم. حمزة أسقطت في هذه الكلمات، لماذا؟ لأن الحمزة لما اجتمعت في المضارع مع حمزة الأصل الكلمة، حمزة الكلمة في أكرم، أصل أكرم، أصل يؤكرم تؤكرم أكرم نؤكرم، فالحمزة اجتمعت اجتمعت حمزتان في أكرم في متكلم الواحد، الحمزة من كلمة والحمزة من المضارع، حمزة المضارعة وحمزة الكلمة اجتمعت في كلمة واحدة أكرم، فهذا كان ثقيلا على اللسان، فحذفت الحمزة من أكرم على حمزة الكلمة، فلما حذفت من أكرم وأسقطت منه فحذفت من يكرم وتكرم ونكرم، آي للمشاكلة وطردا للباب كي يصير حكم الباب كليا. إذن هذا هو جواب. ثم جواب الآخر، وقال الكوفيون الفعل يؤكد بالمصدر، فيقال في الجواب والمؤكدية لا تدل على الأصالة في الاشتقاق، بل مؤكدية تدل إيش؟ بل في الإعراب، كما في جاءني زيد زيد، يعني هل زيد مثلا يعني الثاني، يعني مثلا يكون فرعا عن زيد الأول، زيد الثاني مؤكد والأول مؤكد، فإن كان الأول أصلا للثاني لازم يكون الثاني مشتق من الأول، فيكون مشتق شيء مشتق من نفسه وهو محال. إذن لا يعني والمؤكدية لا تدل على الأصالة. وأما قول العرب مشرب عذب ومركب فاره، فهذا من باب جرى النحر وسال الميزاب، أي من قبيل ذكر المحل وإرادة الحال من هذا الباب. هذا هو الجواب عن طرف البصريين في استدلال الكوفيين. إذن وإن كان هذه البحث يعني الآن يثقل عليكم، ولكن تستفيدون من هذا البحث في مواضيع كثيرة يأتي القصة. الآن قال الشيخ تحويل أصل الواحد، ما قال تحويل المصدر، لماذا؟ كي يكون الكلام على المذهبين، سواء كان أصل الواحد مصدرا كما يقول البصريون أو فعلا كما يقول الكوفيون، إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة، لا تحصل تلك المعاني إلا بهذه الأمثلة مختلفة، كاسمي الفاعل شيخ يقول والمفعول واسم التفضيل والتثنية والجمع إلى غير ذلك من الأشياء المشتقة من المصدر على مذهب البصريين أو من الفعل على مذهب الكوفيين. فإذن التصريف بالمعنى العملي التطبيقي عند الصراف هذا هو، عند الصراف أي عند علماء الصرف. إذن بارك الله فيكم. نعم، وبالمعنى العلمي وبالمعنى أي بالمعنى النظري، وهذا كذا الاصطلاح من ذكرنا لكم اصطلاح من مؤلف، وإلا علم التصريف نفسه وعلم التصريف والتعريف الذي ذكر الشيخ هذا تعريف لعلم الصرف. قال بالمعنى العلمي أي بالمعنى النظري، ما هو؟ علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلمة التي ليست بإعراب ولا بناء. يقول علم بأصول، والأصول جمع الأصل كما تعرفون، والأصل ما يبتني عليه الشيء، وفي اصطلاحهم قاعدة كلية تنطبق على جميع جزئياته وأفراده. إذن هذا هو الأصل. مثلا إذا قلنا كل واو أو ياء إذا كانت متحركة وما قبلها مفتوح تبدل بالألف، القاعدة كلية تبدل واو قولة سيصير قالة، بايع يصير باع هكذا. يعني علم بأصول أي بالقواعد الكليات أي منطبقة على جميع أفرادها وجزئياتها. يعرف بها أحوال أبنية الكلمة. أحوال جمع حال، والحال بمعاني كثيرة، بمعاني الكيفية، فهمت بارك الله، بمعاني الأمور العارضة، وفي أي فن له معنى. لكن في قصد المؤلف هناك أحوال أي يعرف بها الأمور العارضة لأبنية الكلمة. علم يعرف بها أحوال أي أمور العارضة لأبنية الكلمة. هل هذه الكلمة مثلا حروفها صحيحة أو معتلة، أصلية أو زائدة؟ فهذه الأشياء يعرف في علم الصرف. إذن قول الشيخ يعرف بها أي بتلك الأصول أحوال أبنية الكلمة، الأمور العارضة لأبنية الكلمة التي ليست بإعراب ولا بناء. فإن الإعراب والبناء يعرف كل واحد منهما في علم النحو. واعترض الرضي في قولهم في قول الشيخ مثلا أصل اعتراض الرضي في قول صاحب الشافية، لأن صاحب هذا الكتاب أخذ أكثر جل كتابه من الشافية ابن حاجب، من الشافية ابن حاجب. قال لا حاجة إلى هذا القيد، لأن المراد من بناء الكلمة ما هو؟ هيئتها التي يمكن أن يشاركها فيها غيرها، والحرف الأخير لا تعتبر حركته وسكونه في البناء، فلم يدخل حتى يخرج. فأجاب بعض الشراح الشافية بأنه لا يخرج عن كونها حالا من أحوال الأبنية، يعني هو أمر من أمور العارضة في أبنية الكلمة، لأن يعني أحوال بعض الشيء أحوال لذلك الشيء. فسقط الاعتراض من يعني اعترضه الرضي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم. عندكم سؤال فتفضلوا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. صلى الله عليكم شيخنا ونفع الله بكم. نبيكم حياكم. والإخوة لم يريدوا شيئا اليوم. طيب. وأنا أرسلت في المجموعة من عنده شيء أرسله، لكن لم يريدوا شيئا. طيب. نفع الله بكم شيخنا وجزاكم عنا خيرا. بارك سبحانك الله. اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.